بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 40 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. وفي الحلقة الماضية وقفنا على موقف مؤثر من مواقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو موقف في الحقيقة غريب. احنا بنقول غريب لأن الصحابة نفسهم استغربوه، وممن استغربه أناس من أصحاب الرأي والقدوة والفكر زي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. الموقف ان سيدنا عمر لما شاف الغنائم الكثيرة التي اتت من المدائن، اموال لا حصر لها، ذكرنا في الحلقة الماضية ارقام هذه ما كانت تسمع في بلاد العرب، ما كانت تسمع في العالم الا قليلة، لان هذه كنوز كسرى اللي جمعها كسرى على مدار سنين وسنين، كسرى وأبوه وأسلافه، يعني كانت أموال هائلة. لما سيدنا عمر رأى هذه الأموال بكى. هذا هو الموقف الغريب، بكاء عمر رضي الله عنه وأرضاه عند رؤية أموال كثيرة، عند رؤية غنائم، عند رؤية دنيا يعني فتحت على المسلمين. المفروض طبعا ده في تقييماتنا احنا أو حساباتنا ده يوم نصر كبير، يوم تحقيق يعني نجاح لم يسبق في تاريخ الأمة الإسلامية، يوم انتصار على الدولة الفارسية اللي هي دولة عملاقة في ذلك الزمن من دول العالم الأول. يعني مفروض ان انا المشاعر اللي عندي في هذا الوقت هي مشاعر الفرح، مشاعر السرور، مشاعر الغبطة، مشاعر غير متكررة كتير في حياتنا. لكن سيدنا عمر حزن في هذا الموقف، حزن حزنا شديدا قاده إلى بكاء. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف قاعد جنبه بيقول له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله، هو مستغرب نفسه عبد الرحمن بن عوف، فيقول: فوالله إن كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح. يعني هذا يوم رد فعلنا مفروض يكون عكس اللي شفناه منك، فأكيد في حاجة في خلفية. طبعا عمر رضي الله عنه وارضاه ملهم، يعني رجل له رؤية مختلفة عن رؤية بقية من حوله من الناس حتى وإن كانوا كبار وكرام الصحابة رضي الله عنهم. قال: كلا، اليوم ده يوم قلق، أنا اليوم ده أنا خايف منه وحزين لي. قال: كلا، إن هذا اللي هو إيه؟ هذا هو العطاء الذي أمامنا، المال الذي أمامنا، إن هذا، أشار إلى هذا المال، إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. يعني إن هذا اليوم سيأتي بعده مشاكل كبيرة تتعرض لها الأمة الإسلامية، أزمات، صراعات، عداوة، بغضاء. يعني هذا ما يتوقع عمر بعد رؤية هذه الغنائم، بعد رؤية هذه الأموال. لذلك هو حزين لما ستقبل عليه الأمة. المال ده نفسه مال الحمد لله حلال وطيب وطاهر، وهذا من جهاد في سبيل الله والقضية واضحة، لكن هذا سيقودنا إلى أزمة كبيرة جدا مستقبلية. يراها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بفراسته وقدرته على رؤية الأمور بعمق، يرى أن الأمة مقبلة على خطر كبير جدا، على فتنة كبيرة جدا جدا. لذلك حزين عمر لأن الأمة وصلت إلى مرحلة الصراع، أو ستصل، هي لسه ما حصلش الصراع، لكن بيتنبأ به عمر رضي الله عنه وارضاه. عشان كده بكى بكاء شديدا. معايير يا أخوانا الحزن أو البكاء عند عمر مختلفة عن معايير الناس، مختلفة عن معاييرنا. ليه؟ لأن عمر رضي الله عنه تلقى تربية خاصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قل إنه كان رد فعله مختلفا عن بقية الناس لتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى به الصحابة موجود بين أيدينا، كل النصائح وكل المواقف وكل الأوامر التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله محفوظة، القرآن محفوظ والسنة محفوظة، ومع ذلك ردود فعلنا مختلفة لأننا لم نتلقى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تلقاها عمر رضي الله عنه، كما تشرب فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يدع لنفسه فرصة لمجادلة فكرة طرحها الرسول صلى الله عليه وسلم، او امر طرحه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال احنا بنخاف من كذا، بنخاف من كذا، بنحب كذا، بنحب كذا، بنكره كذا، بنكره كذا. هو متبع حتى وان ذهنه احيانا بيشتغل علشان يعني يقترح اقتراحات اخرى، يرفض هذا الاقتراح ويمشي مع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كلنا عارفين موقف الرمل في الطواف، وقلنا قبل كده في حلقة من الحلقات الماضية، وأقول لكم الكلمة اللي قالها سيدنا عمر ساعة ما عمل الرمل. الرمل اللي هو المشية اللي قلنا مشية عسكرية، الجاري الخفيف ده اللي بيتعمل في أول ثلاث أشواط من أشواط الطواف، لما بنزور نعمل عمرة أو نعمل الحج ونروح الطواف في الكعبة. أول ثلاث أشواط لما أول زيارة للكعبة، أول ثلاث أشواط بنعمل فيهم الرمل اللي هي المشي العسكرية دي، وبنكشف الكتف الأيمن. فهو سيدنا عمر بعد فترة من ولايته، يعني بعد ما خلاص الحمد لله استقرت الأمور، بقى أمير المؤمنين، استقر الإسلام، فبيقول لنفسه مرة: فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب. احنا كنا بنكشف المناكب عشان نوري الكفار في مكة عضلاتنا واحنا بنطوف. الكلام ده كان في عمرة القضاء، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين ان هم يكشفوا كتفهم عشان يعني يظهروا القوة أمام المشركين. والكلام ده كان في سنة 7 من الهجرة، يعني قبل فتح مكة، وكان مكة كلها مشركين. ده كان الأمر النبوي، والرمل الجارية دي عشان نوريهم صحتنا وإحنا بنجري، إن إحنا فرقة عسكرية جاية تعمل العمرة. ففي هذا ده الهدف منها. طيب دلوقتي خلاص ما عادش فيه مشركين أصلا في مكة، استقر الإسلام الحمد لله، ومفيش عندنا قلق، مش فيش حد نوري له هذه القوة التي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يظهرها أمام المشركين. فيقول عمر ويتحدث بصوت عالي أمام الصحابة: فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب. ليه؟ وقد أطأ الله الإسلام، يعني أطأ يعني جعل له موطئا هنا في مكة، خلاص استقر الإسلام، ثبت الله الإسلام في مكة المكرمة وفي الجزيرة العربية كلها. بالعكس ده احنا خلاص بنفتح دلوقتي فارس والروم. فوقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، محدش شايفنا من الكفار اللي احنا عايزين نظهر لهم القوة. وبعدين قال ايه؟ قال: ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص بدل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يبقى نعمل زي ما هو قال. قال رمل وما لغاش هذا الـ الامر قبل موته، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم حجه الوداع وليس في مكه مشركين. خلاص كانت مكه الحمد لله طهرت من الشرك واهله، ومع ذلك عمل الرمل في حجه الوداع في العام العاشر من الهجره، وعمل كشف المناكب، وبرضه ما كانش في مكة حد من المشركين. إذا نتبع ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو الذهن اشتغل في اتجاه تاني، لا أمشي مع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أعلى من كده إن كان فكره هو عمر بن الخطاب هواه، طريقته في الحياة على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، مش بس الأعمال، يعني مش بس اتباع السنة في العبادات واتباع السنة في الأمور التنفيذية، لا هو بدأ يفكر بنفس الطريقة اللي بيفكر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخاف من حاجات وبيخافش من حاجات. خلاص عمر بيخاف من نفس الحاجات وبيخافش من نفس الحاجات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أنها لا تخيف المسلم أو لا ينبغي أن تخيف المسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش مثلا يخاف من العدو الكثير، الأعداد ما بتفرقش معاه، المهم ان يكون العدة اللي معاك عدة مؤمنة صالحة وعاملة استعداداتها الكافية. اللي قدامي بقى يعني ضعفين، ثلاث أضعاف، عشر أضعاف، يا ما شفنا في مواقع الرسول صلى الله عليه وسلم. فما كانش يخاف، وعمر ما كانش يخاف من الأعداد الكبيرة من المشركين، ما عندوش مشكلة في هذه القضية. احنا كلنا نخاف على موضوع الرزق، خاف على موضوع المال، تخاف تفتقر، تخاف ما يجلكش مشغول، ما يجلكش رزق، مشغول بهذه القضية، مع ان هذه القضية مكفولة، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو عمره ما كان بيخاف على الرزق، وهو بيعتبر حتى ان اللي عنده قوت اليوم خلاص حيزت له الدنيا بحذافيرها. قوت اليوم يعني انت عندك ما يكفي انك انت تعيش بيه النهارده، بكره ربنا يسهل. ما عندوش قلق ولا خوف ولا فزع. كذلك عمر ما عندوش قلق ولا خوف ولا فزع من قضايا الرزق، ما عندوش قلق ولا فزع من قضايا الحياة انك تعيش او تموت، لانه عارف لكل اجل كتاب. احنا قلقانين جدا في موضوع الموت سواء على نفسنا او على احبابنا، دايما مشغولين بقضية انك تعيش اكتر. والانسان بشكل عام يعني الانسان جبل على حب طول العمر. فالان الحاجات دي ما كانتش تخوفه. طب ايه اللي يخوفه؟ اللي يخوفه اللي كان يخوف الرسول صلى الله عليه وسلم. طب وايه اللي كان بيخوف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عشان كده عمر كان بيقلق أول لما يشوفه. تعالوا بقى شوفوا ونفهم ساعتها رد فعل عمر رضي الله عنه عندما رأى الغنائم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فأبشروا وأملوا. يعني في الحديث مهم أجيب عشان مختصر الوقت الجملة اللي احنا معنيين بمعناها في هذه الحلقة. فوالله ما الفقر أخشى عليكم. الفقر ما يخوفنيش خلاص، يبقى ما يخوفش عمر. ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم، شوف بقى، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. اللي قاله عمر لما شاف الغنائم قال تلقى بينكم العداوة والبغضاء. اسمع بقى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تفهم هو عمر جاب الكلام ده منين. هو مبالغ مش مبالغ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد وسط الصحابة يعلمهم بيربيهم وفيهم عمر وبيقول لهم الكلمتين دولت. كتير من الصحابة نسيوا هذا الكلام، عمر ما نسيهوش وهو واخد دور التذكير بما كان يذكر به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فبيقول لهم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية وتلهيكم كما ألهتهم. هو خايف. ادي اصل المشكله، اصل المشكله الدنيا التي بسطت، الدنيا اللي شايفينها قدامنا دي عمرنا ما شفناها قبل كده، فمتوقع ان يحصل لها صراع تنافس بين المسلمين، واذا حصل التنافس حصلت الهلكه كما تكررت هذه الهلكه في التاريخ. الامم التي بسطت عليها الدنيا بهذه الصوره تنافست عليها واهلكتها. الرسول صلى الله عليه وسلم حكى لنا الكلام ده ونبهنا ليه، وعمر فاكر هذا التنبيه. موقف تاني، الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة، هو جالس على المنبر ذات يوم والصحابة حواليه. اللي بيحكي الموقف ده أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، بيقول إيه؟ إني مما أخاف عليكم من بعدي. طيب أدي واضح جدا الكلام هو. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم خايف على المسلم من حاجة معينة، فبيقول إيه بقى اللي أنا أخايف عليكم من بعدي؟ قال ما يفتح عليكم أو ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. أنا خايف عليكم من اليوم اللي هتتفتح عليكم فيه زهرة الدنيا وزينة الدنيا، اللي هي الغنائم اللي شايفينها. ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف علينا من أقل من كده. ده الغنائم اللي كان بيتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت جايه من البحرين ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، حاجات بسيطه جدا لا تقارن باللي احنا شايفينه دلوقتي. فسيدنا عمر مرعوب حقيقه، خايف خوف حقيقي. الكلام ده لفت نظر الصحابه اللي قاعدين حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم. فواحد من الصحابه قال له ايه؟ يا رسول الله، او ياتي الخير بالشر؟ سؤال، يعني سؤال جميل جدا. الوقت انت بتتكلم على زهرة الدنيا، زهرة الدنيا دي جات لنا منين؟ جاي لنا من الغنائم. طب ده جهاد في سبيل الله وانتصارات ورفع للإسلام، وجات لنا غنائم منه، ده خير. جالنا مثلا من اكتساب عمل، عمل حلال وجهد وبذل وبناء وننا وحضارة، جات لنا منه أموال، ده خير. فهل انت خايف علينا من الخير ده؟ أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما ردش عليه على طول، سكت فترة لدرجة أن الصحابة نفسهم استغربوا وسألوا الراجل هو أنت ما شأنك؟ ليه أنت بتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيردش عليك؟ ليه؟ أتاري الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه في هذا الوقت عشان يرد عليه الرد المناسب، يوحى إليه. وكان صلى الله عليه وسلم لما يوحى إليه يعني عنده عرق شديد، فعرق الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد كده مسح عن نفسه العرق، وبعدين قال أين السائل؟ فين اللي كان بيسأل؟ فظهر فقال صلى الله عليه وسلم له إنه لا يأتي الخير بالشر. لو هو خير فعلا مش هيجيب شر، بس في رواية تانية قال أو خير هو؟ يعني هل انت متصور ان اللي جالي ده فعلا خير؟ هو الخير مش هيجيب شر، لو هو خير حقيقي مش هيجيب شر، لكن انت ضامن ان ده خير اللي جالك ده، الاموال اللي جات لك دي والثروات مع انها جاي من مصدر حلال، لكن هل انت ضامن ان دي خير؟ وبعدين قال بقى ايه مثل، المثل ده طبعا لغويا صعب بس نسمعه ونشرحه ان شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم. يعني ايه الكلام ده؟ قال معنى الكلام ان الربيع وقت الخضرة تنتج ثمار جميلة وخضروات جميلة، وقت الربيع هذه الخضروات أو هذه الثمار بتقتل معظم الناس، أو مش معظم الناس، بتقتل معظم الحيوانات. ليه بتقتلهم؟ قال في حديث في رواية تانية: إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا. حبطا يعني تخمة. يعني إيه الكلام ده بقى؟ معناه إن الربيع لما بيطلع بقوليات كتيرة أو ثمار كتيرة، حيوانات بتنطلق تأكل الكلام ده وتقعد تأكل تأكل تأكل لحد ما يجي لها تخمة وتموت. يعني أنت لما بيجيلك دنيا كتير بتغرق في الدنيا دي، تأكل تأكل لحد ما تموت من هذه الدنيا، إلا استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا آكلة الخضراء. الحيوانات اللي بتأكل عشب أخضر بتعمل إيه؟ قال أكلت، ده لسه احنا في مثل النبوي، بيقول اكلت حتى اذا امتدت خاصرتاها، بطنها اتملت من الاكل، استقبلت عين الشمس ففلطت وبالت ورتعت. يعني ايه فلطت؟ يعني خرج منها الروث، وبالت خرج منها البول، ورتعت يعني اجترت وخلصت الاكل بتاعها من المرعى. يعني أكلة الخضراء ديت حكيمة، تأكل لحد ما تتملي شوية تبطل أكل، لما تبطل أكل تتخلص من الأكل ده، بعد ما تخلصت منه بقى جسمها محتاج أكل تاني تأكل تاني. بس مين بيعمل كده من الناس مع الدنيا؟ قليل جدا. عشان كده صاحبهم خايف لما بتيجي الناس للدنيا، الناس ما بتعملش زي أكلة الخضراء ديت. طب المثال بتاع اتخلص ازاي؟ قال: وان هذا المال خضره حلوه. قالها بالمؤنث لان تقدير المال على النعمه، تقدير المال على الدنيا، فمؤنث. فقال: ان هذا المال خضره حلوه. الدنيا المال اللي بيجي لكم ديت من الغنائم او من الاكتساب او من الميراث او اي مصدر حلال يعني، فنعم صاحب المسلم. يعني المال ده كويس جدا لصحبة المسلم، بس بشرط ما أعطى منه المسكين واليتيمة وابن السبيل. يعني لازم يصرفوا في مصارف من نوع ده، يدي المساكين واليتامى وابناء السبيل علشان المال ده ما يضروش. لو احتفظت بكل شيء هتعمل زي الدواب اللي بتموت نتيجة كتر الأكل. وبعدين كمل الكلام، قال: وإن من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. في ناس بتأكل بغير حق، يعني بتأخذ المال من مصدر حرام، هذه الناس بتضيع نفسها. كالذي يأكل ولا يشبع، يفضل يأكل يأكل لحد ما يموت من التخمة، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. كمان يجي يوم القيامة المال ده يشهد عليه أمام الله عز وجل. فده اللي مخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول لك أنت لما تتعرض لهذا المال لهذه الدنيا غالبا هتعمل زي ما البهائم اللي بتأكل لحد ما تموت. مش مفروض تعمل كده، مفروض يكون عندك حرص تتخلص، تاخد المال وتتخلص منه، تاخد المال وتتخلص منه. تخلص منه في ايه؟ في مصارف الاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليتامى والمساكين وابناء السبيل وجوه الخير المختلفه، ساعتها ممكن تكون في مأمن. بس كم واحد بيقدر يعمل الكلام ده؟ طيب صار كده عندنا امرين في قضيه المال، وده فكر عمر رضي الله عنه وارضاه. في عندنا امرين دلوقتي. الامر الاول ان انا جايب المال ده منين، والامر الثاني بعد ما المال ده جاي لي عملت فيه ايه. الامر الاول لابد أن يأتي المال من وجه طيب. يبقى أنا بتكلم على فلسفة الإسلام في التعامل مع مسألة المال، مسألة الدنيا، مسألة الثروة الكتير، كل بزاد ما كترت. أول شيء أن المال ده يكون جاي من مصدر طيب، جاي من بركات الأرض. في حديث في رواية الرسول صلى الله عليه وسلم برضو قال بركات الأرض، جاي من الغنائم زي موقف اللي احنا فيه، جاي من الاكتساب. مع ان ده انا بقول لكم ان ده اسهم التاني، ده الامر الاول وهو اسهم الامر التاني، امر المصدر المال. مع انه صعب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث تاني ان لكل امة فتنة وفتنة امتي المال. يعني ناس كتير بيقعوا في انهم بيكتسبوا المال من مصدر حرام، لكن انا بقول لك خلينا اكتسبنا المال من مصدر حلال. يبقى ده ايه؟ دي اول مرحلة عديناها. الامر الاول ان اخد المال من مصدر حلال، ده موضوع معوش سهل قوي، بس هو اسهم التاني. التاني بقى اللي هو ايه؟ التاني ده انا عملت ايه في المال بعد ما جالي؟ عندي اربع حاجات في الحلقة دي اقولها لكم، هرتبهم من السهل للصعب. اسهل حاجة انك تصرفه في حلال، مع انها صعبة، تصريف المال في وجه حلال. يعني انا كسبت المال من حلال وصرفته في حلال، طبعا دي حاجه عظيمه جدا، بس اللي جاي اصعب. يبقى اول حاجه ان انا صرفت المال اللي جالي من حلال في مصدر حلال. يبقى انا كده اول محطه الحمد لله عديتها. المحطه اللي وراها اصعب شويه، ان انا انفقه في سبيل الله، اللي هو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فنعمه صاحب المسلم. المال هذا يكون نعمه صاحب المسلم امتى؟ ما اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. بعد ما انا كسبت المال ده بكدي وتعبي وجهدي وفكري وبذلت كل جهد، بخرجه لناس انا ما اعرفهاش او ناس مش مسؤوله مني، لا بتكلم على أولادي ولا بتكلم على أمي ولا أبوي، أنا بتكلم على يتيم الله أعلم هو يقرب لي ولا ما يقرب ليش، مسكين، أبناء سبيل، مستشفى خيري، جهاد في سبيل الله، أي مصادر إنفاق ووجوه الخير كتيرة جدا. فالتحدي هنا إن بعد ما جالك المال وتعبت فيه وهو مالك أنت وهو مال حلال، انك انت تنفق على نفسك جزء حلال والجزء الثاني توزعه. هتوزع قد ايه؟ اهم حاجه 2.5% يطلعوا الزكاه بتاعتك، وغير كده تطلع وتطلع وتطلع وتطلع. تطلع قد ايه؟ تطلع كتير. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ما يسرني، دي ده فكر الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول لابو ذر ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا تمضي علي ثالثه وعندي منه دينار. ايه الكلام ده؟ يا نهار ابيض. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسرني، بيقول ما يسرني، ما يفرح، ما يفرحنيش، يعني ما يفرحش عمر. شوف احنا بنتكلم على الفكر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما هوش سعيد ان يكون عنده جبل احد ذهب ويفضل عنده في البيت 3 ايام. لا، لو جالي جبل احد دهب اللي يسعدني ان اتخلص منه وما يفضلش معايا دينار في خلال 3 ايام، وتمضي علي ثالثة وعندي 100 دينار الا شيء ارصده لدين. لو علي دين احب ان انا اخلي جزء عشان اسد الدين اللي علي، الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. اشار عن يمينه وعن شماله ومن وراه، يعني اخد المال ده اوزعه في عباد الله، ده مسكين وده يتيم وده محتاج وده في أزمة، وده أوزع أوزع فك أزمات الناس. هذا ما يسره صلى الله عليه وسلم. يبقى أول شيء خالص الأمر الأولي اكتسبته من حلال. طب عملت فيه بعد ما جالي؟ أربع حاجات، أنفقته في حلال دي أول حاجة، تاني حاجة أنفقته في سبيل الله، دي أصعب من الأولانية، تالت حاجة أصعب من التانية اللي هو لم يلهني عن الله عز وجل وأعمال الآخرة المال ده، لأن أنا ممكن ألتهي بالحلال برضو، ما لقيش وقت للقيام الليل، مشغول في المال الحلال بتاعي، ما لقيش وقت لصلة الرحم، ما لقيش وقت لقراءة القرآن، ما لقيش وقت للدعوة إلى الله عز وجل، ما لقيش وقت للعلم الشرعي، مش لاقي وقت أقرأ في علم شرعي، غرقان في الشغل الحلال، لا عندي وقت اقرا فقه ولا اقرا عقيده ولا اقرا تفسير قران كريم ولا اقرا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عنديش وقت ده، ما عنديش وقت حتى اذكر الله عز وجل، اقول لا اله الا الله، اقول سبحان الله. شوف ربنا بيقول لي في القران الكريم: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. وبعدين يقول لي: ومن يفعل ذلك فاولئك هم. هم مين بقى؟ شوف اللفظ اللي استخدمه ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم في هذا الموقف: فاولئك هم الخاسرون. عشان انت بتتعامل بالمكسب والخساره في قضايا المال، اقول لك ان ده الخسران، اللي ماله ألهى عن ذكر الله هو الخاسر. يبقى ديت ايه؟ ديت الثالثه. اصعب حاجه الرابعه، اللي هي انك انت مفروض ما تتنافسش مع اقرانك ويحصل بينكم العداوه والبغضاء نتيجه هذا المال. وهذه هي التي ابكت عمر رضي الله عنه وارضاه. انا قال لك اهو المال جالي، الحمد لله انفقت في سبيل الله، انفقت في حلال الاول، ماشي، الاولى عملتها، الثانيه ان انا انفقت في سبيل الله ما شاء الله كويس، الثالثه لم تلهني عن ذكر الله، لم تلهني عن قراءة القرآن، يعني صرفت وقت، فضيت وقت لأمور الآخرة اللي هي غير حياتي الاكتسابية، غير المال، غير كده. الرابعة بقى إن أنا ما عملتش منافسة فيها الصراع مع إخواني من المسلمين نتيجة هذا المال. دي صعبة جدا جدا، دي صعبة جدا، ودي اللي سيدنا عمر كان متوقع إن هي مهما أنت عديت من المراحل هتيجي تقع في ديت، وهتخسر علاقات كتير نتيجة الصراع على الدنيا. لذلك بكى. وأحاديث اللي بتقول إن هذا الموضوع مستمر في المسلمين، التصارع، هو ده اللي خوف الرسول صلى الله عليه وسلم: فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم، أو فتهلككم كما أهلكتهم. سيدنا عمر لما شاف هذا المال عرف إن لو أنفقته في حلال ولو أنفقته في سبيل الله ولو لم يلهك عن الدنيا فإن العداوة والبغضاء ستقع بينكم أيها المسلمون. وده اللي كان خلاه يبكي. فهمنا كده الكلام ده. على فكرة ما هوش بره موضوع الفتوح، وما هوش بره موضوع فتح العراق وفارس والشام، بالعكس الكلام اللي قلناه في الحلقة ديت هيفسر لي مواقف كتيرة في الفتوح لعمر بن الخطاب لا يمكن هفهمها من غير فهم هذه الفلسفة، زي عزل خالد، زي تغيير العاصمة من المدان إلى الكوفة، زي وقف الفتوح في فارس. أمور هتبقى معقدة جدا وصعبة جدا على الفهم، مش هنفهمها إلا إذا أدركنا هذه الخلفية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.